لا كان هناك عليك كرم بعدها الذي يحملها يذكر الله بعدهم سنة الصمت نحن الجنازة سنة الصمت إلا في نفسه. أما هذا يقول لكم الله وحيد الله هذه بدعناها إذا يأتاه الجنازة يسيرون متفكرين في مصير الجنازة وماذا يقال لها وماذا تجيب هذا أمر عظيم. الجنائز يعني موعظة لاتباع الجنائز وحضور الجنائز موعظة السنة لمن حضرها أو تبعها أن يفكر وينظر ماذا يقال لها سوف يأتي على ما جرى عليها سوف ينقل كما سوف يموت كما مات فكر المصير وماذا يقال لهذه الجنازة وماذا تقول فله عظيم. أما كن يقول اذكروا الله اشهدوا لها كذا وكذا هذا ما لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.